اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب شرح النقاش الغزي على متن أبي شجاع. توقفنا في اللقاء الماضي في فصل التيمم. يقول الشيخ: ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. آخر ما انتهينا به في اللقاء الماضي هو قضية رؤية الماء، لها قصة. ما هي هذه القصة؟ رؤية الماء إما أن تكون في أثناء الصلاة، وإما أن تكون قبل الصلاة، وإما أن تكون بعد الصلاة. هل هناك حالة أخرى يمكن أن نرى الماء فيها؟ هل يوجد حالة أخرى غير هذه الثلاثة؟ لا يوجد. إما أن ترى الماء قبل أن تدخل في الصلاة، وإما أن تراه وأنت في الصلاة، وإما أن تراه بعدما انتهيت من الصلاة. هذه الأحوال الثلاثة. هذه المسألة متعلقة بمن فقد الماء حسا بس. الذي فقده شرعا ليس له لا دخل لرؤية الماء أصلا في تيمم، لأنه هو الماء عنده، المريض عنده ماء هو، ولكن لا يستطيع أن يستعمله، صح ولا لا؟ يبقى هذه المسألة مرتبطة بفقد الماء حسا بس، ليست مرتبطة بفقد الماء شرعا. فنقول في غير وقت الصلاة. فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء، تيمم ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة، قبل أن يدخل، الآن أنا تيمم بعد دخول الوقت ثم قبل أن أصلي رأيت الماء، لكن الشافعية توسعوا في هذا الباب جدا، قالوا لا، ليس رؤية الماء فقط بل توهمه. التوهم هو الظن أو الشك، ثم توهم. ما معنى الوهم؟ خلاف الحقيقة. الوهم مجرد شك طرأ إلى ذهنك، كمن كان في الصحراء مثلا فرأى من بعيد أثر ماء، هذا يسمى ظاهرة السراب، فهو رأى من بعيد ماء، حينما يصل إلى هذا المكان لن يجد ماء. عند الشافعية قالوا إذا رأى هذا توهم، مجرد توهم يبطل التيمم، يبطل التيمم. لماذا؟ قالوا لأن القاعدة أو الضابط الذي صدرنا به الماء وهو التيمم صار إيه؟ ضعيف. وفي حقيقة الأمر حتى يعني إيه؟ نكون ملمين بالمذهب الإمام كامل. حينما ذكر فقهاء الشافعية التيمم قالوا هذا التيمم يبنى على ركنين، يبنى على ضابطين. الضابط الأول التيمم طهارة، التيمم طهارة ضعيف ممتاز. الثاني التيمم برضه تيمم طهارة ضرورة. على هذين الركنين بني باب التيمم، باب التيمم الفصل الكبير بتاع باب التيمم هذا، بنى الشافعية هذا الباب على هذين الضابطين. قالوا التيمم طهارة ضعيفة ليست قوية، لذلك أنت لا تنوي فيها رفع الحدث، هي لا ترفع الحدث لأنها ضعيفة. التيمم إذا حدث والعياذ بالله ردة تنقضه، لماذا؟ لأنه ضعيف ما يقوى على مقاومته. الثاني أنها طهارة ضرورة، ليست طهارة اختيار، وإنما طهارة فقط عند الضرورة، عند وجود الضرورة، عند وجود الحاجة إليها. من فقد الماء شرعا حس، يمكن إنسان عند الماء وليس مريضا لا يستعمله، يقول أنا أنتقل إلى التيمم؟ لا، ما يمكن، لا بد أن يكون فقد الماء، فهو يقول طهارة ضرورة، أنت تتطهر بالتيمم من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وإيش؟ تقدر بقدرها، يعني إيش بقدرها؟ نحاول أن نجعل هذا الباب ضيق، ما نجعله واسع، فيقولون في باب الرخص وفي باب الضرورات أنها تقدر بقدرها، ما تتخطى بعدها، إنما تكون ضيقة على مقاس هذه الضرورة. فلهذين الضابطين سنجد الشافعية، هل حتى في هذه المسألة التي معه، يقولون لو توهم مجرد التوهم أن الماء قد جاء خلاص يبطل التيمم. لا، هذا قبل الصلاة، أنا وقفت قبل الصلاة. لسه عندي رقم عند الذي قد يقين. ها؟ عند الرسول قد يقين. لا لا، الوهم ليس يقين، عندنا الدرجات. لا، عندما الخاص لا تعرف لا يسمع، ولكن قبل أن تقول عند يقين. لا يا إخوان الكرام، هناك فرق بين الظن واليقين. لا لا تقولوا هذا. اليقين 100%، 100%، كما أني أرى الآن أخي رفيق، أراه 100%، هذا يقين خلاص. لكن الآن أنا سمعت أخي حسب الله بالخارج، سمعت صوتا له، أظن أنه جاء. هذا يقين؟ لا، هذا بحسب درجة هذا الظن. إذا كان الظن قويا فوق 50%، 60%، 70%، هذا يسمى ظن. تحت 50% يسمى شك أو وهم. 50% يسمى شك. إذا درجات هي تأمم، خلاص بطلت تأمم. نعم خلاص تأمم مرة ثانية، بطلت تأمم، نطلبه بتأمم مرة ثانية. يبقى عندنا إذا حدث وهم وهو أقل من 50%، أقل، ليس شك. شك يعني كما في الإنسان مثلا في الصلاة فيشوف هل صليت ثلاثا أم صليت أربعا، شك، هذا شك. 50%، 50% عند الشافعية الشك والظن بمعنى واحد في هذا الباب، في باب الصلاة. وهنا أيضا الشك والظن بمعنى واحد. عند الحنابلة لا، يغالي في سجود السهو، سيأتي معنا. الحنابلة يعتبرون غلبة الظن. إذن المقصود هنا مجرد التيمم، إذا تيمم وجود الماء خلاص بطل التيمم. ليش يا شيخ؟ لأنهم قالوا أنها طهارة ضرورة وأنها طهارة ضعيفة. وأنها طهارة ليش؟ لهذا تستطيع أن تفهم المذهب. إذا أنا من أول ما أدخل باب التيمم أعرف أن هذا المذهب يعتبر هذه الطهارة ضعيفة، ويعتبر هذه الطهارة طهارة إيش؟ ضرورة، من أول ما تدخل. لذلك أنت تكرر هذا وأنت تدرس باب التيمم، تقول الشافعية يرون أن التيمم طهارة ضعيفة، ليست قوية، ليست ثابتة، ليست راسخة مثل الوضوء أو الغسل، لا، ضعيفة. وإيش آخر؟ أنها ترى طهارة ضرورة، لا تستعمل إلا عند الضرورة، أما عند الاختيار لا، ما تستعملها، لا يجوز لك أن تستعمل التيمم. خلاص. لذلك قالوا فإن رآه كمن تيمم لفقد الماء حسًا ثم رأى حسًا، لابد أن تكتب حسًا هذا، لأنه ربما تسأل سؤال فيقول رجل مريض، رجل من إيش؟ مريض. نصحه الأطباء المسلمون العدول. طبعًا قضية يعني المريض إخوان الكرام، ليس كل مريض يباح له التيمم، ليس كل مريض. إنسان مريض ذهب إلى طبيب نصراني أو يهودي، قال له الطبيب لا تجعل الماء يأتي على جسدك، هل نعتبر هذا الكلام؟ نعتبر هذا الكلام الذي قال هذا الطبيب؟ لا، ما نعتبره. لابد أن يذهب إلى طبيب مسلم عدل، مسلم عدل. ضرورة، خلاص، هذه ضرورة، ذهب الضرورة، ذهبنا إليه. لكن الأصل أن تذهب إلى، ممكن، عند التعذر خلاص ماذا نفعل؟ عند التعذر الحالة نأخذ قوله، طبعا نأخذ قوله، لكن هذا عند التعذر. أما عند الأصل أنه إذا قال الطبيب فلا بد أن يكون طبيبا مسلما، مسلم عدل، ليس كل المسلمين، لو كان مسلم فاسق لا، لابد أن يكون مسلم عدل. لماذا؟ لأنه هذا الكلام الذي سيقوله بمثابة الشهادة، سيشهد أن هذا سيضره الماء. نقول هناك صلاة يا شيخ، نعم أعرف الصلاة، أنا أصلي، لا تقرب بالماء على جسد، هناك وضوء. فإذا قال الطبيب ذلك ثم هذا المريض ما تيمم، ما توضأ، تيمم، استعمل التراب ثم رأى الماء، هل يبطل تيممه؟ لأنه لم يتيمم من أجل الحس، إنما تيمم شرعا. واضح؟ انتبهوا لهذه المسألة، مهمة جدا. درست مصطلح عنده؟ العدالة في الظاهر، ليست العدالة الموجودة في المصطلح، لا، هذه عدالة في الظاهر، يعني عرفناه في الظاهر أنه يصلي، أنه يلتزم أحكام الشريعة في الظاهر، مو لدين بدون لحية، مع عموم البشر، نعم. فسق هذا في الحكم، الإخوان الكرام، أحكام الفسق تختلف من زمن إلى زمن بحسب الحال الموجود فيه. عند عموم البلوى بحلق لحى الناس وتضليل بعض من ينتسبون إلى العلم في موضوع حلق اللحية، فخلاص العوام يعذروا في هذا، معذور هو، لم يفهم أن هذه اللحية واجبة وأنها فرض وأنه يأثم بحلقها، ما فهم هذا، هو يتدين، يصلي ويصوم ويلتزم بأحكام الله. فقال له أحد المشايخ والله اللحية هذه مستحب، تحلق لحياتك ما في مشكل، تربي لحياتك ما في مشكل، وهو ينطق فيه. هل نقول له أنت فاسق؟ لا، السجاير، لا، السجاير فسق، السجاير هذا يكاد يكون يعني اتفاق من العلماء الأجلاء أنها حرام، لا، السجاير فسق، السجاير لا، بخلاف هذه، بخلاف تلك، السجاير فعل محرم واضح. أما اللحية فيها حتى في كلام أهل العلم، تعرفوا هذا أنتم طلبة العلم، لا ينبغي أن تعرفوا أن هناك خلاف في اللحية، هذا لا يخفى على طالب علم، يعني أن هناك خلاف من أهل العلم في اللحية، هناك خلاف حتى في المذهب. عندنا في مذهب الشافعية سن، يرى النووي رحمه الله تعالى أنها سن، الإمام الشافعي يرى أنها واجب، الأئمة الأربعة يرى أنها واجب، خلاص. لكن أنا أقصد أن أقول له أن هناك خلاف من أهل العلم، وطالما أنه خلاف بين أهل العلم المعتبرين يبقى الناس لكن هذا الخلاف لا يزاع ولا ينشر، هذا الكلام يقال لطلبة العلم. هناك مسائل يا أخوان الكرام تقال في حلقات العلم ولا تقال للعوام. ما يأتي إنسان يقول لواحد عم يا شيخ عادي ما في مشكل احلق لحيتك، لا هذا لا يجوز. هناك مسائل تقال في أروقة العلم يعني في مجالس العلم نقول نعم هناك خلاف لأجل العلم، لكن هناك طالب العلم عنده ضوابط لن يتحلل، هو يعرف أن هذا في خلاف لكن الراجح كذا من حيث الدليل. أما العامي حينما تقول له في خلاف خلاص يأخذها دليل هذا، أول ما تقول له هذا خلاص يتحلل، فهذا الكلام لا يقال للعوام خلاص. كما أنه لا يقال للعوام في مسألة ترك الصلاة مثلا، لا شيخ ترك الصلاة ليس بكافر ما في مشكلة، لا هذا الكلام لا يقال للعوام. هناك مسائل تقال للعوام ومسائل لا تقال له، انتبهوا لهذا خلاص. ينبغي على طالب العلم أن يزن أموره بميزان دقيق، وهو أن هذا العام ما يعرف ما تعرفه أنت. طيب فإن رآه هذه الحالة الأولى، إذا رأى الماء قبل الصلاة، هو تيمم قبل الصلاة ولا تيمم قبل دخول الوقت؟ قبل الصلاة، بعد دخول الوقت قبل الصلاة بطل التيمم إذا توهم رؤية الماء. فإن رآه بعد دخوله فيها، هذه الحالة الثانية الفصل الثاني، أنه إذا رآه وهو يصلي، الآن هو يصلي رأى الماء شافه بقى. يقين ولا شك هذا؟ في الصلاة يقين ولا شك؟ يقين يقين ولا شك؟ رآه بعيني يقين هذا ولا شك؟ ها؟ يقين، طالما أنه قال رأى رؤيا يبقى هذا يقين خلاص؟ الرؤية يقين خلاص. طيب صوت يكفي؟ لا ما يكفي صوت، هو يتكلم عن الرؤية بقى، ما يتكلم عن توهم، هو يتكلم عن يقين. لا ربما شك هذا خلاص يعني يقينا 100% يستطيع أن يقسم أن هذا الماء مثل الرؤية. نعم العبرة باليقين خلاص، تيقن وجود الماء. أو مثله مثل هذه مثل تلك، نزل المطر مثل برؤيتي خلاص وجد ماء. فإن رآه بعد دخوله فيها، إذا رأى الماء بعد الدخول فيها له حالتان، عندنا حالتين رؤية الماء، سأتكلم عن رؤية الماء المتيمم. عندنا كم حالة؟ ثلاثة فصول في هذا الفصل. واحد قبل الدخول فيه، قبل الدخول في الصلاة، وهذه حالة واحدة قول يبطل التيمم بتوهم وجود الماء خلاص. أنا طبعا مش الشافعية متشددين جدا في هذا الباب، مش طبعا في الشافعية. بعد الدخول فيه في أثنائه، في أثناء الصلاة، في أثناء يعني في خلال، في خلال الصلاة طأ الماء هنا هو في أثناء الماء، في أثناء الصلاة رأى الماء. لن نقول توهم، هنا قلنا توهم، هنا قلنا رأى يقين. هذا له حالتين. قال لك يا شيخ تعال، هل هذا المتيمم سيعيد هذه الصلاة أم أنه لن يعيدها؟ شو المتيمم يعيد الصلاة؟ يتيمم كمان ويعيد الصلاة؟ نعم الشافعية يقول هذا. إذا تيمم للماء، إذا تيمم لفقد الماء في مكان يغلب فيه وجود الماء، يعني إيه يغلب فيه وجود الماء؟ في الحضر الآن في المدينة، الغالب وجود الماء ولا فقد الماء؟ الغالب أن الماء موجود في الصنبور ولا غير موجود؟ موجود. يبقى هذا انقطع الماء عن مدينة نصر، خلاص مسافة حد الغوص الذي قاله في أول الباب، انقطع الماء، سنرجع إلى التيمم، سنتيمم الآن، يمكن نشتري خلاص، لا يوجد ماء ليش نشتري، سنتيمم خلاص، لما نتيمم هنا يوجد ماء نشتري. صح، إذا كان لا يستطيع أن يشتري ليس معه ماء للشراء خلاص، أما إذا كان معه ما يشتري به يدفع ويشتري الماء بثمنه ليس بأكثر. تيممت أنا في الحضر، الشافعية يقولون أنت تيممت في الحضر، نعم تيممت لعدم وجود الماء، نعم حسا ولا شعر حسا، أقول لك صل لهذا التيمم، لكن بعدما يأتي الماء أعد هذه الصلاة، أعدها مرة ثانية تقضيها. لماذا؟ قالوا لأنك تيممت في موضع يغلب فيه وجود الماء، فالتيمم في موضع يغلب فيه وجود الماء وهو الحضر غالبا، الحضر غالبا يغلب فيه وجود الماء، فمن تيمم في الحضر فإنه يقضي هذه الصلاة التي صلاها بالتيمم، تقضيه. لماذا؟ لأنه طهارته ضعيفة ولأنه طهارته الدليل عندهم هذا لذلك آذان العمودان لأنها طهارة ضعيفة ما تقوى على الإتيان بالصلاة في مكان يغلب فيه وجود الماء، ولأنها طهارة ضرورة فأنت تصلي لأداء الصلاة ثم تعيد الصلاة لأنك في مكان يغلو فيه وجود الناس. ها؟ لا ضرورة نعم مؤقتة. أنت ستصلي للضرورة. الصلاة هكذا يكون. تعيد واحد سنة واحدة وكل سنة. كله من صلاة بالتيمم حتى ولو سنة كله سيعيد التيمم. لكن أصعب مذاهب في هذا الباب في باب الطهارة عموما هو مذهب الشافعي. يبقى في أثناء الصلاة إن رأى الماء في مكان يغلو فيه وجود الماء الحضر. بالطريق قلنا أنه سيعيد الصلاة ولا لن يعيدها؟ سيعيد هذه الصلاة. طيب طالما أنه سيعيد هذه الصلاة لماذا أكملها؟ هو رأى الماء الآن وهو متيمم خلاص الصلاة أثناء الصلاة رأى الماء. إذا أنا خرجت من إذا أنا أكملت هذه الصلاة أكملتها أتممت سأعيدها ولا لن أعيدها؟ سأعيد الصلاة. إذا ما الذي يجعلني أكملها؟ أخرج وأتوضأ. إذا تبطل الصلاة في هذه الحالة تبطل الصلاة. تبطل الصلاة ويتوضأ له بدل ما تخلى. نقول له لا تبطل الصلاة يقول تبطل يبطل التيمم. ما نشأ الصلاة يبطل التيمم. بطل تيممه. نعم. خلاص واضح. كيف الرسالة بدون يتوضأ بطل تيممه ويتوضأ. لا يكمل صلاة يخرج مباشرة أول ما يرى الماء تيممه بطل يخرج مباشرة يخرج في هذا أرض المدينة الحرم. تعال الصورة الثانية أنه في الصحراء في مكان يعز فيه وجود الماء. الماء قليل جدا الغالب عدم وجود الماء في الصحراء. نحن نسير في الصحراء والغالب في الصحراء أنه لا يوجد فيها ماء. إذا رأى الماء في الصحراء وفي أثناء الصلاة هو يصلي ورأى الماء هل هو سيطالب بإعادة هذه الصلاة أصلا إذا لم يرى الماء؟ لا لن يطالب بإعادة. نقول له أكمل الصلاة ولا تقرب ولا يعيد. لن يطالب بالإعادة. الآن إذا أنا تيممت في الصحراء تيمم وأصلي صلاة اثنين ثلاثة حينما أجد أذهب إلى الحضر وأجد الماء أعيد هذه الصلوات؟ لا أعيدها لأن التيمم طهارة ضرورة ولأن التيمم طهارة ضعيف خلاص أجزأت في هذه الحالة لأن في مكان يعد فيه وجود الماء يعد يعني يقيم خلاص عرفتم الفرق؟ إذا كان في مكان إذا رأى الماء في أثناء الصلاة وكان في الحضر ليس العبرة بالحضر والسفر إنما العبرة بمكان يغلب فيه وجود الماء ومكان لا يغلب فيه وجود الماء. إذا في مكان يغلب فيه وجود الماء نقول له اخرج من الصلاة بطل. إذا كان في مكان يعد فيه وجود الماء يقل نقول له لا تخرج من الصلاة أكمل صلاة وصلاتك صحيح ولا تعيد. ولو رأى الماء هذا كله رأى الماء في أثناء الصلاة في مكان يعز يعني يقل وجود الماء كالصحراء مثل الصحراء فإنه لا يبطل تيممه ويكمل صلاته كمل الصلاة ليس عليه في عارف. عرفتم؟ بقي لنا صورة واحدة وهي صورة بعد الصلاة بعد انتهاء الصلاة. إذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة فقد مضت صلاته على الصحة صلاته صحيح خلاص ما في دخل. إيه يعني رأيت الماء بعد وجود بعد انتهاء الصلاة ما تعيد هذه الصلاة خلاص واضح. طبعا لن تعيدها في حالة إيش؟ في الحضر سيعيد. هو سيعيد في الحضر مطلق في الحضر سيعيد مطلق خلاص. الشافعية يرون أن الإنسان إذا تيمم في الحضر فإنه سيعيد الصلاة مطلقا. أخواني الكرام هناك محاسن وتشدد في كل المذاهب بلا استثناء. طبعا هذا من وجهة نظرهم يعني لما ثبت عندهم من الأدلة وكذا التي بنوا عليها. الراجح لا الراجح ما يقول خلاص مضت صلاته على الصحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلنا هذه البناية الأولى في المذهب من حيث الدليل بقى. وأنا لا أحب أن أذكر الدليل في أثناء الدرس لا أحب أن أذكر الراجح في أثناء الدرس لكن لا بأس أن أذكره الآن. البناية التي بنى عليها الشافعية أصل الباب لا منتقض. نعم كلاهما. فالتيمم طهارة صحيحة قوية ليست ضرورية بنص الحديث لا تبطل. ودخول الوقت ليس ضرورية لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة بخلاف أنها بدل. نحن نتفق أن التيمم بدل من الوضوء، لكن هل هو طهارة ضرورة يعني لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة، ولا هو طهارة عند عدم وجود المبدل منه يعني لا يمكن أن أتيمم مع وجود الماء حسا؟ فهل هذه الطهارة التيمم بدل من الوضوء؟ نعم هو بدل من الوضوء، هذا مما لا شك فيه، هو بدل، لكن هل هو ضرورة بحيث يضيق فيه ولا نتوسع ولا نعطي مسائل كثيرة فيه ولا يأخذ أحكام الوضوء؟ لا، ليس هو ضرورة، إنما هو طهارة، طهارة صحيحة صريحة. لحديث أبي ذر الذي قلته لكم المرة السابقة، قال أبو ذر والحديث السنن والحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطاهر وضوء المسلم. الصعيد يعني التراب، يعني التيمم، التيمم مثابة الوضوء، ولو إلى 10 سنين، ولو أنك تتيمم لمدة 10 سنين سماه وضوء. إذا كان الشارع سماه وضوءا فكيف أنت تقول هو ضعيف؟ كيف تقول أنه ضرورة؟ لا، هو وضوء، هو إيش؟ هو وضوء، خلاص يقوم مقام الوضوء في كل شيء، ولو إلى 10 إيش؟ ولو إلى 10 سنين. فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسته بشرتك، خلاص أول ما تأتي الماء اتق الله، اترك التيمم وابدأ في الإيه؟ الوضوء. بهذا الحديث يقضي تماما على هذه الضوابط التي صدر بها الشافعية هذا الباب تماما، خلاص يغلق الباب تماما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وضوءا، وإذا سماه وضوءا نجح أنه هو طهارة ضرورة؟ لا، هو وضوء يا شيخ، يفعل معه ما يفعل مع الوضوء. ستيمم قبل دخول الوقت يجوز، لا يعمل ضابطين، هذا خلاص هذا هدم. تذكر أنك تدرس المذهب، أنت تدرس المذهب الآن، أنا أريد من حضراتكم أن تكونوا متقنين للمذهب، هذا هو الأصل، أنك تتقن المذهب. لماذا تتقن المذهب؟ لأنك إذا أتقنت المذهب وارتقيت فيه، صعدت سلم المذهب، ستنتقل بعد ذلك إلى رؤية المذاهب الأخرى، ستصعد إلى التل الكبير أو إلى الجبل الكبير من رؤية المذاهب، سترى المذاهب جميعها ثم تقارن بينها. كم؟ ها؟ لا يا أخي الكريم، من قال لك 20 سنة؟ سنتين، قلت لكم سنتين يكفي، سنتين لو كل يوم، والله كل يوم دراسة ممكن سنة واحدة، لو كل يوم دراسة سنة وأنت تذاكر جيدا وتعرف اللغة جيدا وعقلك ناضج ويعني تتفرغ لهذا العلم، في سنة واحدة تقضي المذهب خلاص. إذا قضيت المذهب هم 4 مراحل، قلت لكم أن كل العلوم 4 مراحل يا إخوان الكرام، كل العلوم، عقيدة 4 مراحل، فقه 4 مراحل، مصطلح 4 مراحل، نحو وصرف 4 مراحل، بلاغة 4 مراحل، كل العلوم 4 مراحل، أنا أقسمها هكذا، هي 4 مراحل فقط تقضيها في الفقه، فقه الشافعي خلاص وصلت إلى نهاية، ما تحتاج أن تمضي عمرك كله في دراسة المذهب، ما تحتاج إلى هذا، هذا كلام فارغ. الذي يمضي يجلس 20 سنة في مذهب الشافعية هذا كلام، خلاص اخرج يا شيخ، خلاص إذا أتقنت المذهب اخرج، اخرج إلى ماذا يا شيخ؟ اخرج إلى الصحراء مثلا؟ لا، اخرج إلى المذاهب الأخرى، لابد أن تعرف مصطلحات المذاهب الأخرى، الآن آن الأوان أن تخرج إلى مصطلحات المذاهب. عرفت الله كيف؟ سنتين بعد ذلك لا يقضي الوقت، ممكن 6 أشهر تعرف مصطلحات المذاهب الأخرى وتقرأ معتمداتها، المعتمدات فقط، ما تقرأ كل المذاهب الأخرى، تقرأ الكتب المعتمدة في كل مذهب وهي معلومة معروفة، في المالكية، في الحنابلة، في الحنفية، المعتمدات معروفة، كتاب واحد معتمد فقط تقرأ، خلاص يكفيك هذا، ثم تنتقل إلى المقارنة، تقارن بين المذاهب. هذا طبعا في هذه السنتين سيكون دخل معك على الخط علم الأصول، لأنك وأنت تدرس الفقه لابد أن تدخل معه بعد مرحلة معينة، وليكن المرحلة الأولى أو الثانية، تدخل علم الأصول، خلاص تتعلم علم الأصول 4 مراحل خلاص. كل يوم أو يوم ويوم، يوم ويوم، هذا الكلام سنتين يوم ويوم، أنت تقول كل يوم سيقل المدة، ستقل المدة. القضية يا أخواني الكرام مرتبطة بالعوامل التي العملية التعليمية ليست من طرف واحد، بمعنى ربما شيخ جيد ممتاز جدا ولكن طلب نومانين، طالب نائم، الشيخ الجيد هذا سيؤثر في الطالب النومان؟ لا، لن يؤثر فيه، والله يعني كل يوم يغني فيه وينادي فيه، ما يتحرك، كل يوم ما يذاكر، خلاص لن يتأثر، أو العكس، شيخ ضعيف وطالب جيد مجد لا يتحرك، خلاص الدافع من الشيخ ما يوجد، مسكين هو، هذا وقع في مع رجل لا يتقن خلاص، فهذا الطالب المجد سينام بجوار هذا المدرس الكسلان. هي عملية تعليمية ثلاث أمور: شيخ وتلميذ وكتاب. هذه أمور الثلاثة إذا اكتملت، كتاب معتمد، شيخ معتمد، طالب ذكي فطن، خلاص يسهل العلم، خلاص تحصل على العلم. ما الذي بقي؟ لم يبقى شيء. نحن نتكلم عن سنوات، مئات السنوات، 20 سنة تمضي. لا، هذا الكلام غير صحيح. مع العلم بأن العلم إخواني الكرام لا ينتهي. ما في واحد يبي يقول الله الحمد لله رب الآن أنا أنام على السرير ما خلاص ما أقرأ شيء. لا، أنت سترتقي في العلم إلى أن تصل كما قال العلماء الأجلاء أن تقرأ كل يوم مجلد، مجلد تقرأه وتفهمه مجلد كامل، يعني في اليوم تخلص مجلد مثل هذا، قراءة وفهم، لن ينقطع العلم، ما في انقطاع في العلم. هذا الكلام مش معناه أن الإنسان بعد سنتين خلاص سيصير من كبار العلماء، لا لا لا، خلاص وضع يده على طريق الاجتهاد بس، بحسب اجتهادي بقى، خلاص لما يأتي المسائل ينظر فيها ويبحث عن الله. طيب الموضوع شق جدا، يعني مش يعني محتاج جهد، محتاج من الطالب. طيب لماذا أنت تتعجل الاجتهاد؟ نحن في البداية يا شيخ، لا تتعجل، من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمان. أنت تكد وتتعب وتجتهد والله سبحانه وتعالى سيعطيك الثمر، لن يضيعك الله أبدا، مع الإخلاص تخلص لله سبحانه وتعالى وتبذل لهذا العلم، كما قال العلماء إن العلم لا يعطيه، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، كلك للعلم. يعني إيه كلك للعلم؟ تنام تفكر في العلم، تستيقظ تفكر في العلم، تتصور المسائل، تبحث، وهكذا تعيش مع العلم. تعلمها أيضا، أي بقدر ما يا شيخ ماذا نفعل، تعلمها أيضا. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يجعل زوجته تتعلم. ممتاز، أنتم ما تفعلون، بعض الإخوة أخبرني أخر حسب الله أنكم تفعلون هذا، مع يأتون الزوجات يتعلمون، هذا ممتاز جدا. ينبغي لطالب العلم أن يرقي زوجته حتى ما تصل أنت لمرحلة عالية وهي ما تعرف شيء، ستتعبك، هي ستتعبك في طلب العلم. إنما تصهر بالليل تذاكر، تقول يا شيخ نام يا شيخ ما تذاكر، لأنها لا تطلب العلم. لكن لو هي طالبة للعلم تقول لك ذاكر، بارك الله فيك، ذاكر، أعانك الله، وهيئ لك الجو حتى تذاكر مذاكرة جيدة. طيب هذه رؤية الماء بعد الإيه؟ بعد الصلاة. فإن رآه بعد دخوله، بعد دخول الوقت، بعد دخوله هو الشخص يعني فيها، وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة المقيم في الحضر، بطلت في الحال، إنه خلاص بطلت في الحال الصلاة والتيمم، بطلت في الحال، أخرج وتوضأ. أو مما لا يسقط فرضها بالتيمم كحالة السفر، لا عندك مما لا يسقط ولا مما يسقط؟ الثاني مما يسقط ومما لا يسقط، الثانية لا يسقط، يسقط هذا الصواب، خلاص لا مرة واحدة، صح كده، صواب هكذا. بس يسقط فرضها بالتيمم كصلاة المسافر، يعني إذا صلى المسافر بالتيمم لا نطالبه بالإعادة، واضح؟ مسافر صلى متيمما نقول صلاة صحيحة شيء، خلاص ما تعيد هذه الصلاة، فلا تبطل فرضا كانت الصلاة أو نفلا. طيب وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه، انظر هذه مسألة ذكرناها في أول، تيمم من أجل مرض أو نحو مرض ثم رأى الماء، هل يؤثر رؤية الماء؟ يؤثر أخي الكريم؟ لا يؤثر، خلاص عند رؤية الماء هو أصلا الماء موجود وهو يتيمم شرعا، فلا أثر لرؤيته بل تيممه باق بحاله. لم يذكر الشيخ هنا أنه رؤية الماء بعد الصلاة، قلنا إذا رأى إذا بعد انتهاء الصلاة فقد مضت على الصحة، صلاة صحيحة. إذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة، أنا الآن صليت الظهر بالتيمم ثم رأيت الماء بعد أن أنهيت فرض الظهر، رأيت الماء، هل أعيد هذه الصلاة؟ لا، أنا لا أطالب بإعادتها، خلاص مضت على الصحة. الصحراء نعم، خلاص في الحضر قلنا أن الشافعية يقولون إعادة مطلقة، في الحضر الشافعية يقولون يعيد مطلقا لأنه في مكان يغلب فيه وجود النبي. طبعا ستتمسكون بمذهب الشافعية مع كل هذا، صح؟ ليس تعصب، ما نتعصب. الثالث الردة، هذا من نواقض التيمم. لماذا الردة تبطل التيمم؟ لأنها طهارة ضعيفة، لأنها طهارة ضرورة، هكذا يقول الشافعي، وهي قطع الإسلام. قطع الإسلام يعني أنه ترك الإسلام، ويمكن أن تكون الردة، سيأتي معنا هذا هناك في الربع الرابع من الفقه في كتاب حد المرتد، أن الردة يمكن أن تكون بالقلب، ويمكن أن تكون الردة باللسان، ويمكن أن تكون الردة بالفعل. انتبه لهذه المسألة، اعتقاد أهل السنة والجماعة، طبعا أنا أتكلم معكم في العقيدة لكنه مهم جدا وهي داخلة معنا في كتاب الردة ستأتي. يمكن أن تكون الردة بالقلب، ويمكن أن تكون بالقول، ويمكن أن تكون بالفعل. نحن لا نراه، هو يفصح عن هذا، يفصح عن اعتقاد. نحن لا نرى ما في قلبي، لكن هو يفصح عنه، يفصح عن معتقد، يقول أنا أعتقد بقلبي كذا كذا، لأنها قوية، لأنها طارق قوية. المرتد أسوأ من المشرك. تنجس لكن النية موجودة، النية باقية، النية مرت على الصحة، شروطها استوفت، شروط النية الإسلام والتمييز والعقل، خلاص هو استوفى هذه الشروط طالما أنه استوفى. طالما الإسلام، لكن النية التيمم النية موجودة، النية كانت موجودة صحيحة، مر العمل على الصحة، هي طهارة قوية تثبت بذاتها، الردة لا تبطل العمل الأصل. يعني لو أن إنسانا حج الإسلام ثم والعياذ بالله ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل نطالبه بحج آخر؟ لا، لا يطالب بحج آخر، خلاص حجة الإسلام خلاص. رجل دفع الزكاة أو صلى، كان يصلي ثم ترك الإسلام والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام، كيف ترك الإسلام في بعدها بوقت، أو نتمنى أن يكون في نفس الوقت، خلاص هو ترك الإسلام بعدها بفترة عاد إلى الإسلام، يقول أعيد جميع الصلوات الأول بلوغ؟ لا، الصلوات التي صلاها صحيحة هي صحيح، صح ولا لا؟ ولا بطلت؟ مرت على الصح، الصلوات في حال إسلامي كانت بطلة ولا صحيحة؟ الردة ما أبطلت، أبطلت ثوابها، أما هي العمل مرة صحيح، مرة نفذة. نوم؟ كيف؟ نوم؟ الذنوب؟ ها؟ لم أفهم السؤال. ذنوب بقية، لأنها ردة، ترك الإسلام، الردة هي ترك الإسلام، فالحسنات تبطلها الردة والذنوب بقية عليه، خلاص هو فعل الذنب، الطاعة لابد أن تصل. ذلك يقول الله تعالى في الكتاب العزيز فمن جاء، من جاء بالحسنات جاء بها، يعني أوصلها إلى الله، هذه الردة قطعتها، كلما قطع الإسلام قطع هذا الوصول، كيف تصل الحسن؟ من يعطيكم عقيدة؟ شيخ أيمن، طيب شيخ أيمن ما تسألوه على عقيدة، هو يجيبكم في العقيدة. نحن العذر بالجاهل والردة، العذر بالجاهل والردة، تقول هذا الحسب الله بقى، لأن حسب الله يقول الإخوة يسألون في العقيدة في العذر بالجاهل. أنا لا مانع عندي أن أوضح هذه المسائل لأنها مما عمت بها البلوى، هذه مصائب طامات كبرى وقعت على المسلمين، لا مانع عندي تماما أن أجعل حلقات فيها أن نستفصل فيها، لكن أنا لا أريد أن أضيع هذا اللقاء. يمكن تسأل هذا السؤال بعد إيه؟ لا مانع، لما يأتي لنا الربع الرابع، ربع الردة، سنفصل بقى في الردة ونتكلم عنها وأسبابها وانقطاع الإسلام ومذاهب العلماء وما ذهب إليه الماتريدية وتبعهم الشيخ الألباني على هذا الكلام أن الردة لا تكون إلا بالقلب، كل هذا سأفصله لكم لأقضي عليه تماما في وقته في حينه، وهي قطع الإسلام، الردة قطع الإسلام، وإذا امتنع هذه من مبطلات التيمم ثم بدأ يتكلم عن مسألة جديدة، وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو، هنا سيتكلم عن مسألة تسمى الجبائر، مسألة الجبيرة. وش الجبيرة؟ الجبيرة هو مريض، عضو مريض، ليس الجسم كله، إنما عضو فقط. ذهبت إلى الطبيب قلت له يدي أشعر فيها بألم، كشف الطبيب عليها فقال والله هذه اليد ينبغي يا أخي الحبيب لا تأتي عليها بالماء، هذا طبيب مسلم عدل، لا تأتي عليها بالماء. لماذا؟ قال الماء سيضرها، سيضر اليد، يضرها بأنها لا تتوقف، هذا ضرر، فهذا عمله، أو يضرها بزيادة شيء فاحش، يعني شيء سواد، قال لو استعملت الماء سيدك ستتسود، ستكون سوداء، هذا ضرر يمنع من استعمال الماء، أو تأخير البر، تأخير الشفاء. بمعنى قال يا شيخ أنت يدك مريضة، لما تستعمل الماء الشفاء بدل ما تشفى في أسبوع ستشفى في شهر، هذا عذر، لا تستعمل الماء. عندك كم حالة؟ واحد، فقدان العمل، أنه سيفقد عمل اليد، ستصير شلاء. اثنين، أنها ستكون سوداء، ستكون تسود، يتغير لون الجلد إلى السواد، شيء فاحش، سواد أو زرقان، تكون زرقاء، أو يقول لك يا شيخ تتأخر البر، ستأخر الشفاء، بدل ما تشفى في أسبوع يمكن أن تشفى بعد شهرين. لا، يبقى هذا عذر، لا أستعمل الماء. طيب الآن أنا طلب مني الطبيب ألا أستعمل الماء على اليد. طب بقية الجسم ما في عندي مشكلة، ماذا سأفعل في هذه الحالة؟ يقول فقهاء الشافعية أنت ستفعل في هذه الحالة ثلاثة أمور. كم؟ ثلاثة أمور. الأول قبل أن نتكلم عن هذه الأمور سنفرق بين حالين. الحالة الأولى أني لا أغطي هذه اليد، غير مغطاة، الجلد ظاهر. الحالة الثانية أني غطيتها بجبس، بشاش، بقماش، بأي شيء، بأي شيء. خلاص؟ يبقى الحالة الأولى أنها مكشوفة، الحالة الثانية أنها مغطاة، غطيتها بإيه؟ بأي غطاء. تعال نتكلم عن الحالة الأولى، مكشوفة. قال فقهاء الشافعية إذا كانت اليد بهذه المثابة فأنت في الوضوء ستتوضأ، تتوضأ وضوءك للصلاة. لكن لما تأتي عند هذه اليد بعد ما تغسل الوجه ستبدأ يغسل اليد اليمنى مثلا، أين العضو المريض؟ قلنا الكف مثلا، هذا الكف عضو مريض. قال اغسل الصحيح، اغسله بالماء لأن الصحيح ليس له دخل بالمريض، صح ولا لا؟ اغسل الصحيح، اغسله. نعم، المهم أنك ستقتصر على موضع المرض هذا الذي لا تأتي عليه بالماء وما هو محيط به طبعا. يعني إذا كان مثلا موضع هنا وأنت إذا أتيت بالماء هنا ربما ينسحب إليه، خلاص يبقى هذا سيلحق به، الحريم حكم ما هو حريم له. قال اغسل الصحيح ثم تعال على هذا المريض، إذا كان العضو مكشوفا فإنك لا تمسح بالماء، لا تمسح عليه، وإنما تتيمم. ستفعل كم أمر؟ عند غسل اليد ستغسل الصحيح، هذا واحد. اثنين، ستتيمم هنا في هذا الموضع عند غسل اليد، لاحظ الترتيب، ستتيمم هنا في هذا الوقت، ثم تغسل اليد اليسرى، ثم تمسح الرأس، ثم تغسل الرجل مباشرة في وقته، في وقت العضو المريض. واحد واحد واحد واحد. كيف؟ تيمم من نوع فين؟ تراب يدخل عليه؟ خلاص مفتوح الجرح، هذا لا بد أن يغطى، هذه الصورة لا بد أن تغطى، هي صورة الجروح، هذا الذي سيغطى. سنتكلم عن المغطى، الآن نتكلم عن المكشوف الذي لا يضره الايه؟ التيمم. ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين عند الشافعية إلى هنا، والصحيح الراجح إلى الكفين. نعم، تحضر التراب. تعرفون أن بعض الفقهاء قالوا أنه إذا الإنسان سافر من مكان إلى مكان، هذا مذكور في كتب الفقه، يحمل معه تراب لأنه ربما يحتاج إلى التيمم فلا يبحث عن التراب، يكون معه. هذا أيضا يمكن أن تجعله في البيت، لا مانع، لا مانع. إذا كان المكان يكثر فيه انقطاع الماء اجعل في بيتك طبق من تراب. الحمد لله ليس مشكلة، لكن سينزل من فوق من الدور السابع أو الثامن يبحث عن تراب في الشارع، يعني جعله عندك يمكن يجفف، يجفف وجهه ويجفف يديه ويديه، لكن في هذا الوقت، في وقت العضو الجريح. يبقى هذه الصورة الأولى، يبقى صورة العضو المكشوف سيكون لنا أمران، الأمر الأول يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح ويصلي، يغسل الصحيح ويتيمم عن الايه؟ عن الجريح. تعال الصورة الثانية، إذا كان العضو مغطى، نقول إذا كان العضو مغطى سنفعل ثلاثة أمور، غسل الصحيح والتيمم للجريح والمسح على الجبيرة، نمسح على الجبيرة كلها بالماء، نعمم الجبيرة بالمسح على الماء، إذا كان أمر ثلاثة. هذه الأمور الثلاثة ليس بينها ترتيب، تفعل أيهما أول أنت حر. يمكن أول يتيمم، بس في موضعه، في موضع العضو الجريح، في موضع العضو العليل. على التيمم؟ التيمم سيكون في الوجه والكفين فقط. التيمم سيكون كما عادي، هو تيمم عادي. يبقى أنت تقدم التيمم يمكن، تقدم الغسل الصحيح يمكن، تقدم المسح يمكن، تقدم ما شئت، أنت حر. المهم أنك ستفعل هذه الأمور الثلاثة هنا عند العضو العليل، العضو المريض. واضح؟ تفهم هذا ولا غير مفهوم؟ الأول فقط أسأل سؤال الإخوة جميعا، تفهمون هذا ولا ما تفهمون؟ ممكن يغسل هذا الكشف ليس في موضع غير موضع التيمم. تبهل علي فقط، انا اريد ان استفسر من الجميع، هل الجميع يفهم هذا الكلام ولا في احد لا يفهمه؟ انت تفهم؟ ها تفهم ماذا فهم؟ طيب ممتاز، وماذا تفعل مع الغسل؟ تتيمم. لابد من ايش؟ لا تيمم. ماذا تتيمم؟ ممكن بعد الغسل ممكن قبل الغسل أنت حر. المهم أنك تتيمم في هذا الموضع عند غسل العضو العليل المريض. انتبهوا لهذا لأن الترتيب رخ ليس قبل الوضوء وليس بعد الوضوء. انتبه لماذا أنا أقول لك أكرر أقول لك عند العضو العليل لأن التيمم لأن الوضوء لا بد فيه من الترتيب. ترتيب رخ أنا سؤالك فهمت سأجيب عنه. لا لا لا التيمم إخواني الكرام ضربتين ضربة للوجه وضربة للإيه لليدين هذا عند الشافعية لكن الراجح ضربة للوجه وضربة للكفين خلاص صح سيتيمم سيتوضأ ويتيمم. لماذا يتيمم؟ لأن هذا العضو نريد أن نرفع عنه الحدث صلنا الآن نحن نبحث له عن كيفية الصلاة لا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا حتى يصلي. أنا ضعيف نعم ايوه نعم هذا هذا هذا هذا ثابت في حديث جابر يا اخوان الكرام هذا ثابت في الحديث وان كان فيه زياده التيمم هذه فيها كلام لكن هذا ثابت قبل كل صلاه يا جماعه نعم قبل كل صلاه صح عند الشافعيه قبل كل صلاه يفعل نعم لا وضوء وتيمم فقط تيمم اذا كان محافظ على وضوءه فقط تيمم لا تيمم وما بعد التيمم ترتيب تيمم وما بعد التيمم لأن الترتيب ركن أنت تصعبه هذا الفهم تيمم وما بعد التيمم لماذا؟ لأن التيمم دخل في أثناء الوضوء فلا بد أن يعيد ما بعده ما بعده خلاص لأن كل عضو مرتبط بما قبله. أخي الكريم يقول هذا إذا كان في عضو التيمم أعضاء التيمم كاليد ولا في أي عضو آخر. هنا عند الشافعية هناك وجهان. الوجه الأول إذا كان العضو الآن هذه ستأتي معنا اسمح لي أن أؤخرها هذه ستأتي معنا في آخر هذا الجزء في وقتها في حينها. طيب نقرأ هذا الكلام لأنه موجود في الكتاب. وإذا امتنع شرعا امتنع يعني امتنع بنفسه ولا حدث مانع حدث مانع امتنع شرعا استعمال الماء في عضو قال لك المسلم الطبيب المسلم العدل طبيب لابد أن يكون طبيب مسلم عدل لا تستعمل الماء في هذا العضو فإن لم يكن عليه ساتر يعني مكشوفه ظاهر وجب عليه التيمم وغسل الصحيح ولا ترتيب بينهما للجرب. يا شيخ تقول لا ترتيب تقول ترتيب تقول لا انتبه هو يقول ولا ترتيب لهما لمين للجرب الجرب صاحب ما عندنا ترتيب الجرب هل هناك ترتيب ركن الترتيب في الجرب لا الترتيب مع الوضوء. أما الجنابة أنا أغسل رجلي أول أغسل رأسي أول أغسل وجهي أول أنا حر لا ترتيب صار لا هو يقول هذا في الجنابة. أما المحدث وقلنا قبل أن قول الفقهاء المحدث يعني به المحدث حدثا أصغر إذا الحدث يمكن أن يكون أصغر ويمكن أن يكون إيش أكبر إذا ما يطلق لفظ المحدث يبقى المحدث حدث إيه أصغر فإنما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل يعني عند وجود عند بداية غسل العضو العليل المريض إذا كان في اليد عند اليد سيتيمم هنا سنقرأ هذا الجزء فقط فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المطلق خلاص ممتاز تفضل الوجه واليدين سيتيمم تيمم وجه التيمم عبارة عن ضربتين سيمسح الوجه ويمسح اليدين خلاص لا يمسح بالتراب هنا لا يمسح بالتراب هنا في هذا الموطن في هذا الموضع سيدخل التيمم هو سيبدأ بالتيمم. أخي الكريم قال الوجه مبلل الآن يجفف الوجه خلاص ويجفف اليد ثم يتيمم بالتراب ممكن أول مرة تيمم أول قبل الوضوء نعم لا هذا في خلاف نعم في خلاف لبعض العلماء الصحيح أنه لا يكره بعد هذا موجود عند بعض العلماء لكن هذا غير الصحيح الصحيح الراجح أنه الأمر على الجواز يجوز يعني ما في مشكلة على ماذا؟ الراجح أنه جائز يجوز أن تستعمل من شخص ما في مشكلة الراجح هو هذا، أنه لا بد من التيمم لأنه العضو مريض، فنحن نريد أن نرفع عن هذا العضو الحدث، ولا أستطيع أن أغسله بالماء، إذا لا بد هنا أن أدخل التيمم حتى نرفع الحدث عن هذا العضو. فالتيمم سيساعدني، التيمم هنا سيساعدني على رفع الحدث عن هذا. واضح؟ أيوة صح، المبيح صح، حسن. التيمم لا يرفع الحدث، التيمم مبيح، مبيح يعني سيبيح لي الصلاة، أنا أريد أن أستبيح الصلاة بهذه الطهارة، إذا هذا العضو لم يتطهر، لم تدخل عليه الطهارة، فلابد من التيمم، لابد أن أدخل عليه التيمم حتى يكون مبيحا للصلاة. كيف يكون الصورة يعني عند الصلاة يعني عندك على مذهب الشافعية؟ فإذا هذا ممتاز جدا، مذهب الشافعية يقولون صاحب المريض العليل هذا لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، مثل من أراد أن يتيمم فلابد من دخول الوقت عليه. الآن أنا بعد دخول وقت الظهر توضأت وتيممت لهذا العضو الجريح، ثم حافظت على وضوء إلى صلاة العصر، هل يمكنني أن أصلي بهذا الوضوء؟ لا، لابد أن أعيد التيمم وما بعد التيمم، هذا هو المطلوب منك. أما لو أنك أعدت الوضوء كله خلاص لا مانع. سأقول لك الصورة، إذا كان اليد اليمنى مثلا هي المريضة، اليد اليمنى هي إيه؟ وأنا الآن دخل وقت العصر، إذا سأبدأ أتوضأ، أتمضمض وأستنشق وأغسل الوجه، ثم يأتي على اليد اليمنى المريض العليلة. تريد بقى البداية من هذا. سورة صح، التيمم وما بعد، إذا سأغسل الصحيح، سأغسل هذا العضو الصحيح السليم منه، الجزء السليم، وأتيمم عن هذا، ثم أقبل اليسرى وأمسح الرأس وأغسل الرجل، بس ما أغسل الوجه. التيمم كامل. التيمم كامل. كل موضع كلمة تيمم يعني يوصل بيه تيمم كامل. تيمم؟ أنا لا أفهم قضية تيمم. إذا مشهور كان لو عندك شيء معلوم أنت تتوضأ وتمسح طبعا. هل بسبب حسب هي تمسح بتراب؟ أو بتراب أو بالماء فقط. لا لا لا، تيمم الذي أخذناه في الوجه والكفين أو في الوجه واليدين على المذهب. تيمم كامل هذا هو المقصود هنا، ليس مسح. تعال ناخذ بقى الصوره الثانيه، صوره صاحب الجبال. دي كان مقصود اصبع هذا الصبع هو عامل كل اليد وكل سنتكلم عنها لان هناك شروط في هذا قسم الجبال. تعالوا نبدا القصه من اول. تقول اذا كان العضو مريضا، انتبه ما معي في هذه القصة حتى تدرك يعني أبطالها، من هم أبطال هذه القصة وما هي حكايات هذه القصة وما حدث فيه. تعرفون تحبون القصص أنتم؟ تحب القصة أخرى فيك؟ قصة جميلة صح؟ تعال نسمع هذه القصة، قصة الجبال. يد عليلة يعني مريضة وعليها جبيرة. جبيرة يعني إيش؟ الجبيرة أخي الكريم كانت تطلق أول عند العرب إذا كانت قطعة من خشب، يعني مو خشب أو نحو الخشب، وتلف وتشد على العضو، هذا يسمى جبيرة. أما الشارع فقال كل ما يغطي فهو جبيرة. أي شيء يغطي خلاص، أي تغطية حتى ولو شاش يسمى جبيرة، حتى ولو إيش، حتى ولو جبس، ليس المقصود قوته أو رخاوته، لا، أي شيء يغطي. ممتاز، صاحب الجبيرة الآن يد فيها جبيرة تغطية. قال نحن قبل أن نبدأ في هذه القصة لا بد أن نبين لك أمرين مهمين جدا. ما هما هذان الأمران؟ قال لك شيخ، المريض قبل أن يضع الجبيرة نطالبه بأمرين. قبل وضع الجبيرة صورته كان هناك شاب مسلم صادق يجاهد أعداء الله، وفي أثناء جريه وإعداده لنفسه للجهاد وقع فكسرت يد هذا المجاهد. ذهب الطبيب المسلم قال لا بد أن نضع جبيرة على هذه اليد. لا بد أن نضع إيش؟ قبل أن يضعها الرجل قلنا له انتبه، هناك أمران مهمان جدا. الأمر الأول، يا أيها المجاهد عليك أن تتوضأ وضوءا كاملا. أول الأمر قبل وضع الجبيرة تقول له عليك إيش؟ تتوضأ وضوءا كاملا، هذا الأمر الأول. وش الثاني؟ قلنا للطبيب يا أيها الطبيب انتبه، ضع الجبيرة بمقدارها فقط، يعني الذي العضو المريض فقط، إذا كان هنا الكسر فطبع هنا على هذا الوضع فقط، ما طبع هنا، ما داعي أن طبع هنا، ليس هناك داعي أن طبع على بقية اليد، ضع على العضو المريض فقط الجبيرة أو بمقدار ما يستمسك، بمقدار ما يستطيع أن نمسك به بس. فعندنا كم أمر؟ أمرين. أمر طلبناه من هذا المجاهد، قلنا له لا بد أن تتوضأ، والأمر الثاني طلبناه من الطبيب، قلنا له لا تضع الجبيرة أكثر من اللازم. إذا كان الكسر في الإصبع كما أخي اسمه أخي الكريم محمد، أخي محمد إيش؟ محمد أبو يوسف، محمد مصطفى، كما قال أخي مصطفى كسر إصبعه. الرجل الطبيب ما كان يعلم هذا، جعل الجبيرة على كل الرجل. كيف يا شيخ؟ أنت الآن غطيت الشيء السليم، ونحن نريد أن نغسل السليم، ستضعها في مشكلة. أخطأ الطبيب. خلاص يبقى هو أدرى، إذا قال لا تمسك وهو وضعها بقدر الاستفتاء خلاص ما نتكلم، خلاص نسكت. جزاك الله خيرا أيها الطبيب، وضعتها بقدر ما يستمسك، يبقى هو أدرى. ويقول يا شيخ لن تمسك جيدا، إصبعي الآن كسر، وهذا الكسر في هذا الإصبع الصغير، الإصبع الصغير. جاء الطبيب قال والله سنجعل جبيرة هنا في هذا المكان، يمسك هذا الإصبع ويمسك هذه اليد إلى هنا. شيخ أنت تجعل كل اليد الآن لا تتحرك، لماذا تغطيها؟ قال اسكت، أنا أعرف أكثر منك، لن تستمسك الجبيرة إلا بهذا. نصدقه ولا نكذبه؟ نصدقه خلاص. لكن أنا نبهته، هم أني نبهته، قال خلاص جزاك الله خير، خلاص سأجعل لك الجبيرة على الإصبع فقط بمقدار ما يستمسك. فأقول هذا هو المطلوب، أن تجعلها بمقدار ما يستمسك. فلابد أن نحفظ هذين الأمرين، الأمر الأول طلبناه من المجاهد، قلنا له ماذا؟ توضأ وضوءا كاملا. الأمر الثاني طلبناه من الطبيب، قلنا يا أيها الطبيب لابد أن تضع الجبيرة بمقدار ما يستمسك، لا تضع أكثر. بس وضوءا كاملا، سيدنا كله احد يوضئ، احد يوضئه، احد الاشخاص. نعم هذا المكان كانه تطهير له، يغسل بالماء ثم سيوضع عليه، الان هو في حال الجرح خلاص، يغسل الماء، يغسل بالماء، يضع عليه الماء، ينزل عليه ثم نضع عليه هذه المطهرات بعدما يتوضا وضوءا كاملا. كبر يعني لديه الاول، بس احنا نؤسس المذهب ثم بعد ذلك ندخل في معمعة الخلاف. نحن ما نتكلم عن القواعد يا شيخ، نتكلم عن المجاهدين الذين يجلسون في البيوت. هؤلاء ليس لهم حكم، هؤلاء مساكين، أما هؤلاء مجاهدون. طبعا ليس المقصود المجاهد، إنما المقصود أي شخص، يعني ضربت مثال فقط، ليس المقصود مجاهد. نحن نقول هذا من باب أننا يعني هذه أغلى أمنياتنا، أغلى ما يتمناه المرء هو أن يقتل وأن يستشهد في سبيل الله بس. ولذلك نحن نردد دائما ونذكر دائما الجهاد خلاص، لأنه الآن الصورة تغيرت، صار بعض المسلمين وللأسف ينظرون إلى المجاهدين أنهم خوارج وأنهم يقاتلون ولا يوجد إمام ولا يوجد، هذا كلام فارغ، إمام إيش الكلام؟ ما تسمع لهذا الكلام العبث، هذا عبث. وناس رضوا بالخنوع والذلة والمهانة، ولذلك يقولون لا جهاد إلا ورأي من قال؟ من قال؟ أين دليل من كتاب وسنة أنه لا جهاد إلا ورأي من؟ من قال هذا الكلام؟ كلام فارغ، هذا كلام لا يؤبه به. لذلك نحن دائما نحدث أنفسنا، دائما نفكر، دائما ذروة تنام الإسلام يا شيخ، ذروة تنام الإسلام الجهاد. لا ننظر إلى المجاهدين ولا ننظر إلى الجهاد ولا نبعد عن قلوبنا لا، دائما نتطلع إليه. لكن طبعا أي مسلم اذهب أنك تمشي ثم وقعت لا قدر الله ثم أصبت سيكون نفس الحكم. تعال نقرأ هذا الجزء، أنا أردت فقط هذان الأمران لأنه سيأتي هذا الكلام ثم سيكون مشكل كبير. كيف نفهم؟ أنا الأول قدمته لكم من البداية، فأنت الآن يرسخ في ذلك أنه لابد من إيش؟ من أمرين. صبر خلاص، لا مانع، كلام واضح خلاص. وصاحب الجبائر جمع جبيرة بفتح الجيم جاه، وهي أخشاب أو قصب، أخشاب خشب، قصب يعني زجاج، تعرفون الزجاج، تسوى يعني توضع، تسوى يعني إيه؟ توضع الأخشاب، توضع وتشب على موضع الكتف ليلتحم، يعني ليلتحم لما يحدث كسر في الجسم الله سبحانه وتعالى جعل إذا كان مثلا كسر وابتعدت العظمة عن العظمة هكذا هناك فارق بينهم كسر كسر الله سبحانه وتعالى جعل طبيعة الإنسان الأنسجة إذا كانت أمام بعضها البعض تبدأ تلتحم تلتحم تلتحم حتى تمتسك سبحان الله العظيم هذه بطبيعتها وتعود أقوى مما كانت سبحان الله تعود أقوى مما كانت طبي يبقى هذا يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى أن الطبيب ماذا يفعل الطبيب؟ الطبيب لا يعالج العظام الطبيب فقط يجعل العظم بأمام العظم فقط يجعل هذه أمام تلك فحينما يجعلها أمامها يتمدد العظام تتمدد وتظهر الأنسجة الأنسجة تبحث عن مكانها تبحث تمشي تمشي تمشي حتى تأتي إلى الإيه؟ إلى الموضع بتاعها وتشد هذا هو الالتحام هذا هو المقصود بالالتحام الالتحام يعني الالتصاق لا يفعله الطبيب إنما هذا بفعل الله سبحانه وجل في علاه يمسح عليها بالماء يبقى صاحب الجبائر سيمسح الماء إن لم يمكنه نزعها إن لم يتمكن من نزعها من نزعها يعني خلعها هذا أن الطبيب قال لك اجعل هذه الجبيرة على يدك ثم إذا أردت أن تتوضأ انزعها ارفعها وتوضأ لا في شيء ما في مشكل الوضوء الماء لا يؤثر ثم ضع الجبيرة مرة ثانية يبقى هذا نقول هذا صاحب جبائر لا هذا عند الوضوء سينزع ويتوضأ ثم يضع الجبيرة خلاص قضيتنا في من تضرر بالماء إن لم يمكن نزعها لخوف ضرر مما سبق ما هو الضرر واحد شيء فاحش سواد اثنين تأخر ضر تأخر الشفاء ثلاثة انقطاع منفعة العضو اليد تصير والعياذ بالله لا تتحرك يبقى يمسح واحد هذا الأمر الأول أين زيادة هذا زيادة إلا من كونه نزعها لخوف ضرر مما سبق ممتاز يبقى هو يمسح واحد اثنين يتيمم ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق في التيمم ذات ويصلي فهو سيتوضأ ويغسل الصحيح ويتيمم ويمسح على الجبيرة يمسح على الجبيرة كلها يمسح على الجبيرة ايش؟ بالماء طبعا بالماء يمسح بالماء خلاص هم سيفعل كم شيء في الجبير قليل طبعا سيمسح امور ثلاث سيفعل امور ثلاث يغسل الصحيح السليم ويتيمم ويمسح على الجبير طب هو مسح اول ما في مشكل يمسح اول ثم يتيمم ثم يغسل يا شيخ تيمم اول ما في مشكل المهم في مكان الموضع العليل هنا عند غسل اليد ويصلي ولا إعادة عليه ممتاز اللهم لك الحمد الترتيب يعني الآن العضو الجريح هذا اليد خلاص عند هذه اليد سيفعل ثلاثة أمور أي واحد من هذه الأمور يقدم لا مانع مسح أو التيمم أو الغسل خلاص لكن هنا في هذا الموضع الشافعية يقولون كلاما عظيما جدا تحسنه ما شاء الله يقول ويصلي ولا إعادة عليه هنيئا ما شاء الله سيصلي ولا يعيد قال لك ماشي لا يعيد ممتاز جدا لكن بشرطين ما هما هذان الشرطين هما الأمران اللذان ذكرناهما قبل أن يضعهما على طهر يكون توضأ والثاني أن يضع الجبيرة بقدرها طيب افرض يا شيخ لم يضعها على طهر ولك يعيد الصلاة صاحب الجبيرة إذا كان وضع الجبيرة بدون ما يكون متطهر بدون ما يكون متوضئ بعد ما يبرأ يعيد بعد ما يبرأ إيش يعيد طيب إذا وضعها الجبيرة على أكثر من موضعها الآن الجبيرة مفروض توضع هنا هنا في هذا المكان الرجل أخذ اليد كلها أكثر من موضع قل له يا شيخ تيمم واغسل وامسح وأعد بعد ما تصاب بعد ما تنتهي المدة عيد ليه لأنك وضعت الجبيرة فاقدا للشرط الثاني يبقى عندك شرطين عندك شرطين اللي هم ذكرناهما في بداية القصة إن كان وضعها أي الجبائر على طهر واحد هو الشرط الأول وضع على طهر على وضوء يعني واضح وكانت في غير أعضاء التيمم أوه ثاني إيش أعضاء التيمم قال يا شيخ أعضاء التيمم الوجه واليدين الوجه وليه الوجه واليدين هو دي أعضاء التيمم قال لك إذا كانت الجبيرة في غير أعضاء التيمم ستفعلها كالرجل مثلا يقول لك ستفعل هذه الأمور أما إذا كانت في أعضاء التيمم فإنه سيعيد بكل حال كل حال بعد ما يشف يعيد طالما لماذا؟ قالوا لأنه التيمم يرفع يبيح والوضوء لم يكتمل فإذا هذا لم يتطهر هذا ما عليه بعض أهل العلم، لكن ذهب الإمام النووي أنه لا فرق، وهذا هو الراجح. بعض علماء الشافعية أواج احذروا، يقول يا شيخ نحن نفرق بين أمرين، الجبيرة إذا كانت في عضو من أعضاء التيمم، وهو أعضاء التيمم اثنين، الوجه والإيه واليدين، الوجه والإيه واليدين، إذا كانت في عضو من هذين العضوين الجبيرة فإنه سيعيد هذه الصلاة، والله وضعها على طول، وضعها بقدر ما يستمسك سيعيد. لماذا؟ قال لأن التيمم لم يحدث، هو الآن الجبيرة هنا على وجهه هنا، حينما تيمم هذا المكان هل أباح منه الطهارة؟ لا، قالوا سيعيد. لكن الصحيح الراجح في المذهب أنه لا فرق بين وضع الجبير على مكان التيمم أو غير مكان التيمم. المعتمد المعتمد نعم المعتمد الراجح الراجح هنا هذا الراجح فيه طبعا أي من الفرق ولا راجح في كل مذهب يعني كل مذهب يعني حسب الدليل نعم هذا راجح حسب الدليل إذا كانت على موضع التيمم أو على غير موضع التيمم. سيتأمن بلاد الأخرى، الجبيرة هنا سيتأمن بلاد الأخرى ويمسحون على اليد على الجبيرة. أما الجبيرة من ذات ولا مشكلة تقول ما تجد مثل يعني سيدخل الماء لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة ينزع لا هو ولكن ما ممكن تدخل الماء سؤال هي من بلاد ممتاز هي من بلاد الطبيب قال أن الماء يضر هذا العضو كس ما يضر الماء ما يضره خلاص اغسلها في داخل ما في مشكلة المهم أن يصل الماء الغسل المقصود به هو إسالة الماء يغسله. أنا لا أريد أن أنتقل إلى الذي بعد هذا حتى نفهم هذا الذي قلناه. يبقى يقول الشافعي أن صاحب الجبيرة بهذه الصورة سيصلي ولا يعيد بشرطين، الشرط الأول أنه كان متوضئا، الشرط الثاني أنه وضعها بقدر ما يستمسك بقدره. نعم خلاص ما في مشكلة، إذا كان الجبس في مكان ليس في أعضاء الوضوء خلاص ما عندك مشكلة، سيكون عندك مشكلة في الغسل بس للجناب ستفعل هذه الأمور، لكن طبعا لا ترتيب أي حالة حاضر عيني أنتم تأمرون. يبقى عندنا إعادة الصلاة لا يعيد الصلاة عند الشافعية عند تحقق شرطين، الشرط الأول أنه وضع الجبيرة قبل أن يضعها كان متوضئ مجاهد الذي وقع خلاص، الشرط الثاني الذي طلبناه من الطبيب ضعها بقدر ما يستمسك، إذا فعل هذين الأمرين لا يعيد الصلاة، إذا ترك واحدا منهما يعيد، إذا لم يكن متوضئا يعيد، إذا وضع الجبيرة أكثر من اللازم يعيد. بس قضية بقى إذا كانت الجبيرة في عضو التيمم أو في غير أعضاء التيمم هذا خلاف في المذهب، الصحيح الراجح المعتمد هو أنه لا فرق، ما عندنا فرق، جبيرة في الوجه جبيرة في اليد مثل جبيرة في الرجل كله سواء، سنفعل به كله سواء في الأذن كمان في أي مكان، جبيرة في أي مكان يقوله خلاص ما في مشكلة، الأذن ليس مشكلة خلاص. يقول وكانت في غير أعضاء التيمم وإلا أعاد، وهذا ما قاله النووي في الروضة، الروضة هي روضة الطالبين اختصار كتاب، روضة الطالبين اختصار كتاب ماذا؟ قلنا هذا قبل إخواني الكرام، روضة الطالبين للإمام النووي، الإمام النووي صنف كتاب روضة الطالبين، هذا الكتاب مختصر لماذا؟ لا الإمام لا أين يا إخواني الكرام مذاكرة الكتب صلاحات المذهب روضة الطالبين اختصار كتاب العزيز للإمام الرافعي أبو القاسم سماه العزيز، لكن فقهاء المذهب سموه فتح العزيز، قالوا ما نسمي الكتاب باسم الله العزيز سنسميه فتح العزيز، لكن صاحبه ما لا سماه العزيز شرح الوجيز للغزالي، والغزالي صنف كم كتاب؟ أربعة، صنف البسيط يعني الواسع، يجي واحد يقول لك والله يا شيخ مسألة بسيطة، نقول خطأ، إيش مسألة بسيطة يعني مسألة واسعة، هذا من الاستعمال الخاطئ، بسيط يعني واسع، فصنف البسيط كبير في المذهب، وصنف الوسيط متوسط، وصنف الوجيز متوسط، وصنف الخلاصة العزيز شرح الوجيز، العزيز شرح الايه الوجيز، وهو كتاب رائع جدا. كتاب العزيز هذا كتاب رائع ممتاز، يعني انت تقرا فيه تستمتع. هل احد عنده مشاغل؟ نحن قلنا سنضيف وقت، ها هل يعني توافقون على هذا؟ ها نصف ساعه يعني ان شاء الله يمكن. اذا كان احد يعني يعترض يعني ما في مشكله، يعني حتى لا تتضايقون. لا انا يعني نريد الافاده، يعني اريد الافاده لنا جميعا. خلاص فروضة الطالبين شرح ماذا؟ لا لا خطأ، تقول لي لا لا ليس شرح روضة الطالبين، ليس شرح جيد مختصر. انتبه يا شيخ، روضة الطالبين ليس شرح، روضة الطالبين مختصر، مختصر لكتاب ماذا؟ لكتاب العزيز. العزيز ما هو؟ شرح الوجيز. الوجيز لمن؟ الغزالي. والعزيز لمن؟ للرافع أبو القاسم الرافع. عرفت هذا؟ روضة الطالبين كتاب عجيب جدا. لماذا عجيب؟ الإمام النووي قال أنا والله سأختصر هذا الكتاب، سأختصره يعني أجعل صفحاته أقل بمقدار ماذا؟ قال في ثلث حجمه، ثلث اقسم على ثلاثة. كتاب العزيز 10 مجلدات، أنا سأجعل هذا في 3 مجلدات فقط. إن شاء الله جزاك الله خيرا، ممتاز. كتاب 10 مجلدات تجعله لنا في 3، ممتاز. قال وسأزيد عليه. تختصر وتزيد عن الشيخ ازاي يا شيخ؟ لك ايوه اختصر الكلام حتى يعني اكتفي بالكلام المهم لك، ثم ازيد عليه ما اخطا هو فيه، واستدرك عليه مسائل لم يوجدها. فكان كتابا عجيبا جدا، والروضه اختصار وزياده. ولذلك فقهاء الشافعيه في الكتب احفظ هذا المصطلح، مره يقول لك قاله في اصل الروضه، ومره يقول لك قاله في زيادات الروضة. إيش أصل الروضة وزيادات الروضة؟ أيوة الاختصار والزيادات. طب بين أين أفرق؟ كيف نعرف زيادة والله أصل؟ كيف يا شيخ أنا أقرأ الآن عند الروضة؟ سأدي لكم بالمجلد إن شاء الله. أحسن قلت، ويختمها بماذا؟ والله أعلم. يبقى كل ما بدأ فيه الإمام النووي في الكتاب فقال فيه قلت من كلامه هو، ويختمه بوالله أعلم. هذا يقول لك إذا قلت، هو يقول الإمام النووي كذا في المقدمة، يقول ما قدمت فيه قلت وختمته والله أعلم، فهذا من زياداتي، هذا من الزيادات اللي أنا حطيتها. فخلاص حينما يأتي في هذا الموضع قلت والله أعلم، أقول هذه زيادات الروضة، هذه الزيادات. أما لما يقول أصل الروضة أقول هذا الأصل الذي اختصره. نعم بدون شرح، نعم خلاص هو كتاب كبير، ليس من ذات متنا هو. هذا بعد المرحلة الرابعة، بعد المرحلة الرابعة اقرأ ما شئت في المذهب، اسرح وامرح في المذهب كما شئت، خلاص تتمكن فيه، صرت متمكنا في المذهب بعد المرحلة الرابعة. خلاص المرحلة الرابعة خلاص ستفتح لك الباب، خلاص تنطلق. هو يقول في الروضة أنه إذا كان في موضع التهمم سيعيد، إذا كان في غير موضع التهمم لن يعيد. لكنه قال في المجموع، من قال؟ هو النووي. إذا النووي مرة في المجموع يقول كلام، وفي روضة الطالبين يقول كلام مخالف. لا هناك ترتيب، هناك قاعدة في المذهب في تقديم كتب الإمام النووي، ليست على الإطلاق، لأن الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يصنف الكتب في آن واحد، في الوقت الذي كان يشرح فيه صحيح مسلم كان يكتب في المنهاج، وفي الوقت الذي كان يكتب في المنهاج يكتب في الروضة ويكتب في المجموع في نفس الوقت، في آن واحد يصنف 3-4 كتب في وقت واحد. الأرض هذه لها قاعدة، عندنا قاعدة في المذهب لا تنخرط، نقدم التحقيق ثم التنقيح ثم المجموع ثم الروضة ثم المنهاج ثم شرح التنبيه ثم شرح صحيح مسلم، ترتيب. كيف وصل إلى العلماء هذا؟ ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي، لأن ابن حجر الهيتمي والرملي، الشهاب ابن حجر والشمس الرملي هما شيخا المذهب عند المتأخرين. عندنا مرحلتين في المذهب أو 3 مراحل، مرحلة قبل الشيخين، قبل النووي والرفعي، مرحلة بعد الرفعي والنووي، مرحلة عند ابن حجر الهيتمي والرملي. 3 مراحل، ها؟ القرن التاسع، القرن التاسع والعاشر وأول العاشر. صح، كيف اختاروا؟ الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء بما شاء. جاء ابن حجر الهيتمي والرملي ودمغ المذهب مرة ثانية. قالوا تعالى بس تعالى نبدأ ننقل المذهب مرة ثانية كما فعل النووي والرفع قديما، نبدأ نحن نعيد القرن. فبدأوا يقرأوا كتب الرفع والنووي مرة ثانية ويرجحوا، يقول هذا معتمد في المذهب، خلاص يجعل هذا معتمد، هذا كذا كذا، ثم جعلوا قاعدة كبيرة في الترجيح. يعني هذا من باب الاستقراء والبحث، خلاص هناك مسائل نسب فيها النووي والرفع للوهم لسبق القالب، كيف عرفناها؟ العلماء بينوه، العلماء بين. واضح إخوان الكرام؟ إذا هناك قاعدة عند اختلاف النووي، نعم نفسه في كتبه عندنا قاعدة في ضبط ما المقدم وما المؤخر. لا لا لا، لن نترك، ما بقي لنا إلا المذاكرة والاجتهاد، ما بقي لنا، ذاكر وتجتهد ثم مع ذلك أنت تبتكر تضع شيئا تفيد به الآخرين. في المجموع بقى، ما هو المجموع؟ المجموع للإمام النووي اللي هو شرح المهذب. لا، في أثناء الروض، في التقديم. نعم، التقديم قبل الروض. العجيب مع جلالة الروضة ورفعة قدرها، مكانها كبيرة جدا في الروضة، تقرأ الروضة تتعجب. الإمام النووي ما كان راضي عن الروضة، قال لا يعني لا أريد، كان الروضة ممكن أكتبها أحسن من كده، سبحانه. كان هذا الكلام كتبته بمنتهى البراعة، ثم بعد ذلك تقول لم يكن راضيا عنه، لكن هي لها مكانة كبيرة في المذهب طبعا. قال في المجموع إن إطلاق الجمهور ويعني به إطلاق الجمهور، كل الجمهور يعني الأئمة الثلاثة، يقصد الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق، يبقى هو يقصد بالجمهور هنا جمهورين، يقصد مرة الجمهور جمهور المذهب، جمهور علماء المذهب، ويقصد جمهور العلماء الآخرين، يقصد الاثنين هنا في هذا الكلام. يقتضي عدم الفرق، لا فرق بين أعضاء التيمم وغيرها، توجد الجديرة في أعضاء التيمم أو لا توجد في أعضاء التيمم، لا فرق، كلاهما سواء، فلماذا نفرق نحن؟ خلاص، إطلاق الجمهور يعني هم تكلموا عن مسألة الجبيرة ولم يفرقوا بإطلاق، لم يقيدوا. تعرفون الفرق بين الإطلاق والتقييد؟ التقييد أنك تقيد هذا الحكم، تجعله خاصا، تجعله مقيدا، أما الإطلاق أنك لا تقيده، تطلقه، تجعله حر، يتسع لهذا وهذا. واضح؟ واضح ولا واضح؟ واضح يا شيخ؟ ها؟ هل أحد يلتبس عليه شيء في هذا الكلام؟ أنت لما تقرأ في البيت حتى لو في السابق وأنت تقرأ أي كلمة تقف فيها اسأل عنها، لا تستحي، العلم يضيع بين الحياء والكبر حتى في الماضي، وأنت تقرأ في البيت وجدت كلمة لا تفهمها اسأل عنها، اسأل عنها واستفسر، لا تستحي، خلاص؟ يقتضي عدم الفرق. طيب، ويشترط في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح إلا ما لابد منه، اللي احنا قدمناه بقى، انظر، خلاص الآن أنت تقرأ وأنت تفهم، خلاص من بداية الجبيرة وضعت لك الأمرين، طهارة كاملة بقدر ما يستمع، خلاص هو يقول هذا بقدر ما يستمع، بقدر ما لابد منه إلا ما لابد منه للاستمساك واللصوق. اللصوق يعني الالتصاق، اللصوق يعني الالتصاق، تلتصق بالعضو. والعصابة، العصابة يعني قطعة القماش التي تلف على العضو، تلف على العضو. لذلك أنا قلت لك من البداية مباشرة الجبيرة تشمل خشب، قصب، قطعة قماش، شاش، كل هذا تشمله الجبيرة. هو يقول لك هذا العصابة يعني قطعة القماش التي تلف، قطعة ليش؟ القماش التي تلف على العضو. والمرهم، مرهم، تعرفون المراهم أنتم؟ المرهم الذي يباع في الصيدلية حينما يكون العضو جريح، تضع ما تأتي بأنبوبة وتخرج منها قليلا وتضعه على الايه، وتضعه على العضو الجريح، تضعه على العضو ايش، تضعه على العضو الجريح، هذا يسمى المرهم، مثله مثل الجبيره، لانه يمنع وصول الماء، يمنع وصول ايه، وصول الماء. ها تفهمون؟ اخي الكريم ما تنام، كيف تريد تصل لدرجه الاشتهاب بالنوم؟ ها تعبان؟ لا تنام؟ طيب لا لا لا تخفض رأسك حتى لا أظن أنك تنام، ارفع عينك، لأنك لما تخفض كده أظن أنك تنام، فأنت سامحني أنا ظننت أنك نمت معي. طيب، مثل معجون، نعم، مثل أنبوبة مثل هذا تضغط عليها تخرج قليلا وتمسح، هذا يمنع وصول الماء. فقال لك هذا المرهم مثله مثل الجبيرة، ماذا سنفعل فيه؟ سنفعل فيه سلف، نغسل الصحيح ونمسح عليه بالماء، نمسح مسح مسح كذا بالماء مش جالة، نعم جاف أو غير جاف لا مانع. ما تفهم سأتي لكم بمرة في المرة القادمة، لكن لا بد أن يكون واحد مصاب. فمن تختارون مصيبه اليوم؟ ونحوها والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة، مثلها مثل الجبيرة، مثلها مثل إيه الجبيرة. طيب ممتاز، أنهينا قصة صاحب الجبال. تعال نتكلم على بعض المسائل التي ذكرها فقهاء الشافعية تأكيدا لما ذهبوا إليه من أن التيمم طهارة ضعيفة. قالوا ويتيمم لكل فريضة، لأنها طهارة ضعيفة، كل ما تدخل فريضة لابد أن يتيمم. ومنذورة، منذورة النذر، رجل قال لله علي أن أصلي ركعتين، الركعتين دول سنة ولا فرض؟ فرض، فرض من إنشائه هو. والفرض على نوعين، فرض واجب لازم من الله تعالى عليك، وفرض أنت أوجبته على نفسك. قال بد من الذر ورد يمكن، لا إذا قال هذا بهذا اللفظ سيأتي معنا في باب النذور في الربع الثاني. إذا قلنا، إذا قال الشخص لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أصلي ركعتين، يبقى يجب عليه أن يصلي ركعتين وجوبا. طب لو لم يصلي يأثم، لو لم يصلي يأثم. قال لله علي أن أصوم، يبقى يجب عليه أن يصوم، لو لم يصوم يأثم. قال لله علي أن أتصدق، يتصدق وجوبا، هذا اسمه أوجبه على نفسي، صار واجبا من قبلي، هو الذي أوجبه على نفسه، ولكن لم يوجبه عليه الشارع. فلا يجمع الذي يتيمم بين صلاتي فرض بتيمم واحد، صلاتي فرض، صلوا النام، نعم، أذن الظهر لم يوقظه أحد، خرج وقت الظهر، أذن العصر ثم قام بعد العصر، الساعة الرابعة صار استيقظ من النوم، الآن عليك أن صلاة، صلاتين، أخذ يبحث عن الماء لم يجد الماء، تيمم، لما تيمم صلى الظهر، الله أكبر صلى، أذن وأقام في صلاة الظهر، هل يصلي العصر بعدها؟ لا. قل له يا شيخ انتظر، تيمم مرة ثانية، ابحث عن الماء وتيمم، ابحث عن الماء وإيه؟ وتيمم للعصر، أهمهم عليه الظهر والعصر. نقول لا يجمعهما بتيمم واحد. لماذا؟ لماذا لا يجمعهم تيمم واحد؟ صح، شرطا، خلاص أنت الآن صرت تفهم، تعرف دليل معظم هذه المسائل. ما الدليل اللي استند إليه؟ قال يا شيخ الدليل التيمم طهارة ضعيفة. طهارة إيش؟ تيمم ضعيف، نعم. إذا كان أعني الصورة مرة ثانية، لا يتيمم بحرمة الوقت، فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ولا بين طوافين. الأطوفة أربعة، إما أن يكون طواف عمرة، وإما أن يكون طواف قدوم، وإما أن يكون طواف إفاضة ومسمى بالزيارة، وإما أن يكون طواف وداع. لا يجمع بين طوافين، يعني يطوف ثم يطوف فرض، طوافين فرض، أما طواف فرض وطواف نافلة لا مانع. لا، في السبعة، السبعة واحد يحتاج إلى تيمم. ولا بين صلاة وطواف، صلاة فرض، المقصود هنا صلاة إيه؟ فريضة، دابي وطواف، وطواف فرض. ولا بين جمعة وخطبتها، صلاة الجمعة الإمام على المنبر وأنا جالس، وأنا جالس بسمع الإمام، سماعي للخطبة لابد أن أكون متطهرة، ثم عند الصلاة لابد أن أعيد التيمم. هاي تيمم مرة ثانية حتى لو الخطيب، المذهب هكذا، يذهب يتيمم، يذهب يتيمم. هذا هكذا خلاص، سنقول لكم الراجح في كل هذه المسائل. حتى الخطيب على المنبر إذا كان إمام يخطب، رجل يخطب للناس، يقول لا يوجد ماء، تيمم وهو يخطب، قبل أن ينزل يصلي يتيمم، يعيد التيمم، لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد. لماذا؟ ما السبب؟ لأن التيمم طهارة ضرورة، لأن التيمم طهارة ضعيفة، هكذا مباشرة. طبعا هذا ليس الراجح من حيث الدليل، نعم، لكله، الخطيب والحضور، الخطيب والمصلون. وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا، امرأة كانت حائض ثم تطهرت أو انقطع الحيض، بحثت عن الماء لتغتسل لم تجد، تتيمم حتى يتمكن الحليل عن الزوج. طبعا الحليل أعم من الزوج، لأنه ممكن يكون الوطء بالزوجية، وممكن أن يكون الوطء بملك اليمين، صح ولا لا؟ وهل الرق انقطع؟ يوجد رق ولا ما يوجد؟ الرق العبودية الرقيق العبد والأبد منقطع انقطع موجود. طب هل هو منسوخ؟ يعني نحن ضده؟ لا. لماذا؟ لأن أسبابه باقية، أسباب الرق موجودة وهي الجهاد. نحن حينما نجاهد الكفار نسبي نساءهم وذراريهم يكونوا عبيد لنا. خلاص الإسلام يعلو ولا يعلو منسوخ؟ لا، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ ليس منسوخ، هذا كلام فارغ لا تسمعوا له. للأسف الشديد، للأسف الشديد بعض أهل العلم وضع رأسه كالنعامة في التراب. ما معنى هذا؟ معنى أنه راضي بالخنوع والذل، يقول له خلاص يا شيخ الكفار أقوياء وعندهم نووي وعندهم قنابل وعندهم طائرات، ماذا نفعل نحن؟ نحن ضعاف يا شيخ. هذا كلام فارغ ما تصدقه، هذا كذب، هذا كذب وباطل. الأقوى هو الإسلام والعزة لله ولرسوله بس وللمؤمنين. الله سبحانه وتعالى كتاب العزة للكافرين؟ لا، العزة للمؤمنين. فنحن الأعز، نحن الأقوى. لماذا؟ بعقيدتنا، بديننا، بإيماننا. الرق موجود إلى الآن موجود. وحدثني أخ صديق كان يعمل معي في المملكة العربية السعودية، حدثني أن الرق موجود في موريتانيا. قال موجود يا أخي الكريم، موجود؟ قال نعم موجود إلى الآن، إلى اليوم من الآن موجود الرق، موجود وأسبابه بقية. إخواني الكرام، أسبابه بقية إلى قيام الساعة. الجهاد قائم لا ينزل أبدا، غاية الجهاد لا تنخفض أبدا، ما زال الجهاد باقيا في الأمة إلى قيام الساعة. لا بد أن يوجد الجهاد، لا ينطفئ، لا تنطفئ راية الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، الإمام أحمد، قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. رزق النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من الغنائم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الجهاد باقي، باقي إلى قيام الساعة، باقية بلا شك، بلا شك باقية. دولة الإسلامية باقية، ليس المقصود الدولة الإسلامية في العراق والشام، هذا هؤلاء عليهم ملاحظات إخواني الكرام، لكن لا نقول عنهم كما تقدم معنا، لا نقول عنهم هذا الكلام الفارغ. لا، هم مسلمون وعندهم كثير من الصواب، عندهم مسائل كثيرة جدا فيها صواب، وعندهم بعض الأخطاء نخالفهم فيها، لكنها أخطاء لا تعدو الأخطاء، أخطاء نأخذنا ونعطي معه، لكنهم إخواننا وندافع عنهم ونحبهم، ولا نرضى أبدا أن أحد يضربهم أبدا، ما نرضى كائنا من كان، ونعادي من عاداهم لأنهم مسلمون، والمسلم يحب أخيه المسلم حتى وإن خالفك. يا أخي الكريم اختلفت معه، نعم اختلفت، لكن هناك حب، هناك رضا بيننا وبينه، فما نرضى أن يضربوا أبدا. وهذا التحالف تحالف صغير. يساعدهم يعني؟ لا، ليس يساعد، هو يرضى أنهم ولدوا على المسلمين. صح، هذه ردة من حيث الحكم العام، الكفر العام، من رضي بأهل الكفر أن يضربوا المسلمين ويعاونهم أو يرضى هذا بقلبي، يحب هذا في قلبي، فهذا مرتد عن دين الإسلام. لكن فلان عينه، فلان قال هذا، هذا لابد من وجود الأمور الثلاث، وجود شروط وانتفاء موانع وإقامة الحج، لابد من الثلاث في العين. أما في النوع خلاص عندنا عنوان عام. يقول سفيان بن عيينة وهو من أحد أسياد التابعين، ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا وهو لا يدري، أو نصرانيا وهو لا يدري. فتعجب التابعون، الشيخ كيف؟ كيف الإنسان يكون يهودي وهو لا يدري؟ وكيف يكون نصراني وهو لا يدري؟ قال اسمعوا إلى قول الله تعالى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم بالنصرة والتأييد ومحبة نصرتهم ومحبة أن يضربوا المسلمين، كل هذا تولي، كل هذا تولي للكفار، فإنه منهم كافر مثلهم، مثلهم سواء بسواء، ويحشرون معه. هذا من حيث النوع، انتبه، لأن هناك فرق بين تكفير النوع وتكفير العين. هذه هذا منحة أصل ثابت، هذا منحة آخر عيب بقى. هذه مسألة فقهية، وجود شروط، انتفاء موانع، لابد أن نفعل هذه الأمور، وإلا تختلط. هل كل من كفر نوعه كفر عينه؟ لا لا يا أخي الكريم، فرق، وإلا نقع في منزلق التكفير. شوف ضوابط أهل العلم، طب هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، المرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا، يعني تيممت الحليل معناه الزوج أو السيد في ملك اليمين، خلاص، أن تفعله مرارا، يعني دخلت تيممت ثم جامعها زوجها أو جامعها سيده، ثم دخلت تيممت ثم عادت فجامعها، ثم دخلت مرارا، ما في مشكلة، ما في مشكلة، خلاص. وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم، تجمع بينه يعني تجد يعني الآن هي دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر تيممت لصلاة الظهر جاء معها زوجها، ثم جاء وقت العصر تيممت لصلاة العصر جاء معها زوجها، خلاص بتيمم واحد تيممت وصلت ثم نعم صح وصلت لابد عندنا ما معنى هذا يا جماعة والله طيب كويس انت، لذلك انا حينما افعل هذا سبحان الله جيد يا سبحان الله جيد جزاك الله خيرا هذا المهم جزاك الله خيرا. يعني اعيدكم الا افعله مره ثانيه، انا عندنا ما انا عندنا يفعل معناه ان هذا الامر جد، هذا معناه. وهذه انظر هذا يعني اختلاف الناس البشر يعني يختلفون في فهم الإشارات، فهذا معناه عندنا أن هذا الأمر يعني جد، يعني هذا كأنه ما في رجوع فيه، هذا جد هذا معناه، لكن عندكم فيها معنى آخر. هذا أيضا عندكم عندنا هذا عندنا هذا قبيح جداً جداً، وعندنا أيضا قبيح جدا هذا المعنى. هذا قبيح يعني هذا يفعله السوخة، الناس يعني الفساق يفعلون هذه الأشياء في الطرق أو كذا حينما يحدثون مشاجرات. هذا وهذا واحد، لا عندنا هذا يختلف عن هذا، هذا قبيح، هذا الثاني عند الذي قلته أنت قبيح. طيب على كل الأحوال أن المرأة يمكن عندك زيادة ما هي؟ هذه عندي أيضا نعم. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، بتيمم واحد يمكن أن يجمع ما شاء من النوافل، ويكون معه أيضا جنازة، صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية، فالجنازة تلحق بإيه؟ تلحق بالنوافل. لهذا أنهى الشيخ رحمه الله هذا الفصل، فصل التيمم، وهو فصل ممتع. تعال نأخذ باختصار بعض المسائل التي ذكرها الشيخ في المذهب. صح صح، نتيم كما يتيمم الحي في وجهه وكفيه. لو أن إنسانا مات توفي ولم نجد ماء، ماذا نفعل؟ نيممه. أو أنه مات في وسط نساء أجانب، واحد مات في الطريق وجده بعض النساء الأجانب عنه، ماذا يفعلون معه؟ يجممونه، لا يغسلونه، لا تغسل المرأة الرجل، المرأة الرجل أبدا إذا كان حتى مع وجود الماء. أو العكس، ماتت امرأة في وسط الرجال، ماذا يفعلون معها؟ يغسلونها؟ لا، يتيمم ويميمونها، تيمم بس خلاص، تيمم واحد فقط. شكل من؟ نفس تيمم الحي، هو يده، لا أنت يدك أنت تيممه. طيب تعال نأخذ باختصار بعض المسائل الذي يعني ذكر في المذهب وما هو الراجح. الراجح يا اخواني الكرام في كل مسألة قال الشافعية فيها بالإعادة أنه لا إعادة، خلاص في هذا الباب كل مسألة قال الشافعية أنه يعيد لا يعيد. مثل ماذا؟ مثل إذا وضع الجبيرة على غير طهر يعيد ولا لا يعيد؟ لا يعيد، هذا مقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أما في مسألة الجبيرة بأكثر من قدر ما يستمسك هذا يعيد، لأنه خالف بأكثر مما يستمسك هذا يعيد في هذه الحالة فقط. رؤية الماء في الصلاة يعيد، رؤية الماء في الصلاة لا يعيد، لا يعيد إذا كان هنا في هذه الحالة، الحالة الأولى كحضر لا يعيد، هذه لا يعيد لأنه لا نطالبه بالإعادة. إذا فقد الماء في الحضر مثله إذا فقد الماء في السفر، هذا سواء بسواء. يجمع بتيمم واحد عدة صلوات، نعم لأنه مثل الوضوء. يتيمم قبل وجود قبل الفرض، لا قبل الفرض لا، قبل دخول الوقت لا، لأنه مطالب بطلب الماء، لأنه في الآية القرآنية أنه يطلب الماء، فهو يطلب الماء ثم يتيمم. نعم خلاص، يبقى هذه بعض المسائل التي يعني نبهنا فيها. النذر الذي يوجب على نفسه فعل طاعة تجب عليه يأثم بتركه، نطالبه بالإعادة، نقول صوم يوما مكانه، صوم يوما مكان هذا اليوم الذي تركته. ايش الحال؟ هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.